السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الهرنيا أبوها أناتومي، أهم أناتومي في السنة الهرنيا، مش البزنس. يا أنت قلت لي بص يا فندم، أنا هقرا الأناتومي واحد في السنة بتاع الهرنيا، هقرا الديل بالهرنيا والثيرويد، هقرا ثلاثة بالهرنيا والثيرويد والبريستس، لكن الهرن نعم فندم. افتحي يا فندم في لاتور اتس يور هوم. فعليك بص يا جماعه، الهرنيا اهم نت برير بيسيف كريك الطح، حتى الهرنيا ابوها اناتومي. باب الهرنيا اهم في حاجتين، اهم في حاجتين الاناتومي كومبليكيشنز اوف هرنيا. المبدا فاهم خلاص؟ تعالى جماعه، عايزين نعرف في الاناتومي the commonest hernia occurring in the body is مش كل مره في في جوه في المدي كلينكس is in جوينا هيرنيا. So طلعني مندي اناتومي اوف ذا جوينا فيجن. لو مسكنا طرف امتحان مش عارف اناتومي جوينا الكنال كان نلبسه حرام في بودي بتضرب ضرب يالا. ها يلا بقى نقول العشاء النهارده اربع حاجات بالظبط. جماعه هكمل الحصه الجايه ان شاء الله اللي هنا انتوا جماعه. على فكره مدينه نصر هنعملها بعد الاجازه بقى، مش كده احسن عشان ما ننتقلش ونعمل. احنا ما بينا قبل الاجازه كام حصه؟ مش في الناس هتاخدوا اجازه اسبوعين ولا؟ ها؟ وعايزين تاخدوا الاجازه؟ لو عايزين الاجازه من مرة بلاش قاعد ولادي في البيت وافضلكم. ما انا بقيت وقت حياتي ليكم. ولادي عنهم اتفسحوا. فاهمين؟ بصوا يا جماعه، عايز اتكلم عن اربع حاجات. ايه اللي جوانا الكلام؟ ايه هذا البخت رينج؟ ايه ليني البري؟ ايه الفيمورال شيز؟ كانترودكشن كمل الحصه الجايه. كومنست كيس ان ذا اكزام خلاص قبل اي حاجه بيدرس لا حاجه واحده في النظر بس امتحان واخد بالهرن مش بالهرن. مين بيحضر راوند جنرال؟ شفت حالات هرن؟ مالهاش حل. بقول لك كومن سبيس في الجراحه يعني طالب داخل امتحان مش عارف هرن بيستقبل او اقبل يعني واحده منهم يتسابل يقبل. ممكن اكون مش اقبل بس عن نفسي اقبل. ايه الجواينا الكلام؟ الجواينا الكلام is an oblique passage. عايز احفظها لك هعجبك 60 مره اثناء السنه بس سيب الورقه وبصوا لي. انجوينا الكنال is an oblique passage above the medial half of انجوينا. ده كلام جديد ذاكر وانا اقول مبدا زمان وانا طالب كنت بعرف اذاكر اثناء السنه ليه؟ انا بحب من اول مبدا تذاكر معاه. فاهمين؟ حد فيكم جرب الحكايه دي وان يعدي الباب ما تذاكرش يجي باب اللي بعده من اول باب ده بقى. احنا جربتوه انا برضه كنت بعرف اذاكر اثناء كنت بذاكر في الاخر كل مره يجي لي يدي باب او لا احنا ولاد لسه حاجه بقى. اصل التست برضه كان لسه اول الواحد بيجرب سيبها من اول الهرن بقى الواحد بيبتدي يدي يخلص او من اول السيرولوجي لغايه ما المنهج يخلص الواحد ما ابتداش. يلا بجد ابتدي من اول الهرن حتى لو انت ما ذاكرتش تست انا هعملها ريفيجن ان شاء الله بعد الاجازه اتليست. لو ما ذاكرتش ابتدي من اول باب ده يبقى ده باب جديد لك. فاهم ازاي؟ خلاص ابتدي بقى ذاكر التست لما اراجعها ابقى ذاكرها. خلاص بص بقى يا جميل الانجوين الكنال سموا ده عشان ربنا يبارك في البلد ده. الانجوين الكنال از ان اوبلي باسج اباف ذا ميديال هاف اوف انجوين ليجمنت. طولها في الادلتس 4 سنتيمترات. طولها في الادلت بالظبط 4.5 سنتيمتر. بتبتدي عند خرم اسمه الانترنالينج. تديه عند خرم اسمه الاكسترنالينج. طيب الكنال عندك طولها قد ايه يا ياسر؟ 4 سم ونص. يوم ما اتولدت البطن هم كان طولها قد ايه؟ ما انتش عارف ها؟ يوم ما اتولدت كان طولها قد ايه؟ كان مليون كنال. بنتولد من بطن امنا ما عندناش كنال، لما بتولد من بطن امي بيبقى الانترنال رينج والاكسترنال رينج فوق بعض، نون كنال، لما ابتدي اكبر بيبتدوا يبعدوا عن بعض، يبتدوا يتكون بينهم مسافه هي الكنال. تخيلي بنتولد مسافه صحيح حرام. طب يعني هو الدور بطوله دي بقى ما بنتولد في النت نون كنال. يقول لك بص انا حسيت والمصحف بيتراجع بيقول لي الكنال في الاب بطوله قد ايه؟ كل وقت بجد الاب 4.5 بتقول لك هي صغيره وبتتكون في سن جام ومن الشغله في الحته دي بقى اقول لك ايه؟ طب وهي الكنال في بطوله قد ايه؟ بطوله 4.5 سم ولا ده في القدر؟ طب يوم ما بنتولد بطوله قد ايه؟ يوم بتولد نون كنال. الله عليك يا ابني تقول نون كنال بقى تو ليكس اوفرلاب فوق بعض فاهمين قصدي ازاي؟ اقول لك طب الكلام بيتكون عند سن كام؟ بس انت بتتكلم ايه؟ ده بتسمي بس يا سيدي زباله بتتكون سن 4 لـ7 سنوات. يعني بص اي طفل تفتحيه بالعمليه قبل 4 سنين ما تلاقيش كنال. بعد 7 سنين تلاقي كنال زي القدر بالظبط فاهمين؟ من 4 لـ7 سنين تلاقي الكنال. يعني اقول لك ايه؟ احنا بنتولد ما عندناش كنال، تبتدي يبقى عندنا منظر الكنال من 4 لـ7 سنوات، في القدر طول 4.5 سنتيمترات. هو السؤال الجميل، ربنا خلق الكنال دي ابص راسكم خدوا ستوري ورد وقرف وزفت ستوري عايزين ايه؟ ستوري بتاع كنال. ربنا خلق الكنال دي ليه؟ ربنا اديها لي ليه؟ واديها لك انت ليه؟ خلاها عندنا كراجل عشان يعدي فيها السبرماتيك كورد والايلي هويلنر يبقى اكسكريتد باي جاد تو ترانسميت عشان يعدي فيها السبرماتيك كورد معاه نيرف كده زي فاكر دوبارس ويلي جوينر. طب انت عندك في الستات ايه اللي معدي فيها الراوند ليجمنت ومعاه نيرف اسمه ويلي جوينر؟ يبقى ربنا خلق الكنال يبقى ده كونتنت في الرجاله سبرماتيك كورد ويلي جوينر، طب في السيدات راوند ليجمنت ويلي جوينر فاهمين؟ مين نوصف الكنال؟ اي كنال نوصفها ازاي يا اشرف؟ نوصف اي كنال ازاي سهله؟ لو واتشكم مرتب يقول لي بص يا باشا مش دي كنال اهي؟ اقول لك ده تقول لي بص بيجنن اند انتير وول اوستيرور وول روف فلور كونتنت بس لو احلى بص طريقه جميله قوي بقول لك اوصفي طول ما اي كنال عشان توصفها صح بدايتها نهايتها قدامها ايه ورايا ايه فوقيا ايه تحتيا ايه جوايا ايه لو عرفنا كده بخلص الكنال ايه المشكله؟ فاهمين؟ يبقى دايما نقول ايه بيجن ها انتير وول اوستيرور وول روف فلور كونتنت يبقى والله ما قصرت انت قول لنا دول دول تمام. لا لا لا لا لا اتفقت معاك؟ عارف لو عايز اقوله ياخدوا دي 10 انا هاخد دي 10 دقايق التسع دقايق دول عشان اخيلها لك اللي هيبص الورق يبقى ريفيوز ما الورق فيه الكلام بيجن اهي بيجن ان لا تيرو بصيرو بس ايه الكلام ما انتش متخيله ولا فاهمه حفظته خلاص وديك عبيط لكن عايز تفهم تعالوا اخليكم كنال بص لما يرضي الله هديكم رسمتين تدعوا لي عليها على فكره الرسومات اللي بخط ايدي تقدروا احلى من الرسومات اللي من الكتب دي كلها موجوده في الاخر كلها موجوده انت بتضطر ايه درس اول السنه بنبيع بشكل كتاب في اخر السنه الرسومات اللي عارف الكروك دي اللي بتخلص مش اول السنه لما اخر السنه الرسمه بتقفل تعالى هديكم رسمتين كروك كده موجودين في الاخر هتلاقوهم غرام تبص امتع في الكلام بص بقى هي ايه الكلام دي يا خلاص دي عباره عن ديفكت في الابدومنال ماسلز ان ذا لور ابدومن ها بيعدي فيها السبرماتيك كورد والهيليوم جوانا او الراوند ليجمنت والهيليوم جوانا عشان الملك لما يرضي الله من اخ لاخته هنعمل ايه؟ هاخد كات سيكشن في بطن العيان وبص له لاترال فيش بص بقى لا لو حد سرق والفيديو ده موجود ورا مرسوم بص لو حد سرق هتضيع منه هناخد كات سيكشن كده ببص لاترال فيو وبعرف الكنال دي بتتكون ازاي. قلت لحضراتكم في مقام ان الجوينا الكنال قصدي اسف ان الكتير ابدومنا لول بيتكون من 3 ليبر ماسلز. اول واحده اسمها اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ثم ترانزفيرسس ابدومناس اند فاشيا ترانزفيرسالس لايننج ايه. تعالوا بقى يا جماعه بصوا كل بص لي هنا بصوا في قلم واقع تحت عندنا عايز اوريكم جماعه ال ايه بقى؟ خلاص بص جماعه اما اخد كات سيكشن هنا هتلاقي الابدومنال ماسلز 3 اكسترنال اوبليك بص انترنال اوبليك فاشيا ترانزفيرسالس دي طبقات البطن الطبقات دي بتخلص ايه بص بتمشي بتمشي بتمشي تخلص هنا بقت الفخ ازاي نهايه البطن بدايه الفخ دي كمان لو قدرت افهمك دي يبقى انا ايه عملت النهارده عمل جميل جدا يلا بقى شوف ازاي بتنتهي البطن وتبتدي الفخ هعيدها زي ما انتوا عايزين خلاص يا رب ما اخلصش غيرها ونمشي كل دول هتكلم فيهم 10 دقايق وخلص خلاص اللي الاساس بتاعي ولا كده بص يا معلم دي الكومن سكيس ان ذا اكزامز بص بقى الاكسترنال اوبليك دي اللي بره الفاشل الاساس دي اللي جوه يعني كده انتيرور وكده بوستيرور بص بقى الاكسترنال اوبليك بوليروزس اكسترنال اوبليك بوليروزس بينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ويعمل زي السناره كده وينتهي ويخلص بيعمل كيرف من تحت ويقف على كده. اللومبر كيرف الضعف والاكسترنال اوبريك ابيوريس هو ده الاجواينا ليجمنت. لعلمك الاجواينا ليجمنت بص عباره عن ايه؟ لو كنت سالت واد واد دقره قلت له ولد اسمها باشا قول لي ايه الاجواينا ليجمنت؟ ايه الاجواينا بتوع ما انا ارسمه؟ الواد ده المعلم ال 10 واد على الدفعه يقول لي ايه؟ يقول لي الاجواينا ليجمنت is nothing but the lower curve part of external oblique aponeurosis that is attached laterally to anterior superior iliac spine and medially to the pubic tubercle. ايه وادي حلو ده رد اول على الدفعه ده او تقول لي واد ايه الانجوينر ليجمنت والانجوينر ليجمنت ده مش ترو ليجمنت زي ما انت فاهم حبل كده لا يقول لي انجوينر ليجمنت يا فندم is nothing but the lower curve part of external oblique aponeurosis attached laterally يكون المصطلح عشان حافظها لك to ambuspex spine and medially to the pubic tubercle. جدع يا بص كل بص لي ابص رجلك وعيد الخطبه تساوي تيجي الفشل ترانزفيرسالس تروح قافله كده معاه خلي بالك مع الاجواين الليجمنت جت الانترنال اوبليك يا معلم طشت في النص لقيت دي قفلت من بره ودي قفلت من جوه راحت عامله كيرف كده ووقفت راحت عامله ايه؟ كيرف كده ووقفت ركز بقى هتبوسوني على الرسمه دي لو فهمتوها هتقولوا تكسر الله على الرسمه البسيطه دي خلصت الحياه بص راحت دي عامله ايه؟ كيرف كده بسيط كده فاهمين قصدي ده اللور كيرف بار اتكون هنا يومن صح؟ ذيس از ذا كمان بص بقى بص بص بره في اي تحت اي ظرف هضم خلص وحاسس الرسومات تاني وتالت بص الكنتيجه ولا على الرسمه دي بص الفلور بتاعها هو الانجوين الليجمنت بص بص الروف بتاعها هي اللور ارش فايبرز اوف انترنال اوبليك الانتيرور وول كده انتيرور هي الفاشيا ترانزفيرساليس انفورسد باي انترنال اوبليك طب البوستير اسف الاكسترنال اوبليك ابيوريوزس انفورسد باي انترنال اوبليك طب البوستير وول فاشيا ترانزفيرساليس انفورسد باي انترنال اوبليك اي ان الانترنال اوبليك لها تريبل ريليشن للكنال عارف ازاي الكنال لو عايزها بقى 3 دي عامله عليها كده دي الكنال لاترالي عدت قدامها زي الارش اوفر ذا كنال تو فورم اتس روف وبعدين البوستير نزلت وراه القلم ده تعرفي تقولي علاقه ده ارش اهو ايه علاقه الارش ده بالقلم تعرفي تقولي اوصفيه تقول له تريبل ريليشن صوابعك دي لا هو ده المنظر المجسم هتقول لي وهجيب لكم بقى سيديات بس بعد الاجازه فيها كل الكلام بس تفهموا الاول تعالى اتفرج على ايه فاهمين قصدك تقول لي بص جماعه تقول لي بص لاترالي ماشي انتيرور زي الارش اوفر ات فورم ذا روف ميديا لجات بوستيرور اللور كيرفد فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك بيسموها كونجوين تندون هي دي اسمها ايه؟ الكونجوين تندون بص ليه؟ لان هي بتبقى نازله بص بيجيلك الفايبرز من ترانسفيرسس ابدومنس ويمسكوا مع بعض فسموها التندون المتلاقي يعني ان اللور ارش فايبرز والانترنال اوبليك تسمى كونجوينت تندون خلي بالك يا واد يبقى الانترنال اوبليك لها كام ريليشن للكمال رد عليا ها تريبل شاركت في الانتير وول في البوستير وول وعملت الروف الاكسترنال اوبليك قدام الفاشيا ترانسفيرسس ورا الجوين الليجمنت والفلور والارش ده هو الروف لسه ما خلصتش الخس موجود هنا صح موجود هنا كده بره السبرماتو كورد ستراكشر دي مجموعه ستراكشر جايه من البطن راحت الخس صح؟ عشان تطلع من بطن الخس بص حواليك حته جميله قوي تعمل ايه وهي جايه خارجه كده تلاقي السيكوال ارتري والبلكسس والحاجات دي بتلاقي الفشل ترانزفيرسالس قافله صح؟ فبتروح جايه خرمها خرم سموه الخرم الداخلي انترنال ريكنج وراحت معديه من تحت الارش ده بعد كده لقيت الاكسترنال اوبليك قافله فرحت خرمها تاني خرم سموه ايه؟ الاكسترنال ريك وصلت هنا لعلمك كده خلصت الكلام تيجي اثبت لك؟ تيجي اثبت لك تعالى اثبت لك بص تعالى اثبت لك خلصت الكلام هرسم 100 رسمه هتقول كفايه بص الكلام بيجن ات ذا انترنال ريك ده سؤال ام اس كيو وتش از ان اوبننج ان فشل اهو ده سؤال ام اس كيو ريجاردينج انترنال ريك اتس ان اوبننج ان اكسترنال اوبليك ابيروز غلط هي دي اللي هو غلط الانترنال ريك فتحه فين في الفشل ترانسفيرسال طب والاكسترنال ريك دي النهايه فتحه فين في الاكسترنال اوبليك ابيروز الفلور الجوينال ليجمنت الروف الارش فايبرز الانترنال اوبليك الانتيرور وول اكسترنال اوبليك انفورسد باي سام فايبرز اوف الانترنال اوبليك طب البوستيرور وول فشل ترانسفيرسالس انفورسد باي سام فايبرز اوف الانترنال اوبليك لا تريبل الريليشن اللي كان اللي بقى كوندين غير كوندين سبرماتوكور ايليوم جوانا نيرم في الستات راوند ليجن ايليوم جوانا نيرم. خلص الكلام، خلصت الكلام، مش عايز لا غير روف فلور تيتانيك اكسلانيك كمان رسم برضه موجوده في الورقه. هتسيبوا دي عجبتكم؟ عجبتكم ولا تمام؟ لا هديك واحد تقول دي وحش، الثاني احلى. طب انا اديكم رسمه بقى اتفضلوا للبوتريس هي الرسمه الاجمل اللي جايه دي. ليله الامتحان ببص عليها براجعت الكلام، ما عنديش وقت اقعد اقرا. انت فاهم قصدي؟ عايز رسمه خير اقلب الصفحه. انا اقعد ايه اقفل كده سيرفي على المنهج، عايز في ساعتين ابص على حاجات معينه، الاقي الرسمه اه تك تك تك يلا بالسلامه، خلصت لي صفحتين، يلا احسن. فهمت قصدي ازاي؟ بص بقى، تعالوا اعمل لكم رسمه جميله. هاخد الرايت كمان دي رايت اكبرها بره. خلاص؟ هي الرايت دي بص اهي هكبرها بره. بص بقى الرسمة دي بقى دي بتاعت ليلة الامتحان. بص هرسم الكنارة اهي زي 69 كده. دي الرايت كنارة كده بوستيرو كده انتيرو كده قدام كده ورا كده لاترال كده ميديا. هي دي نفسها حرارة كده. بص يا واد بص اللي ورا دي بص عميق دي الفاشيا ترانزفيرسالس في فتحة اسمها انترنال ريد. بص اللي قدام دي اكسترنال اوبليك ابويروزس في الاكسترنال ريد. بص الانترنال اوبليك نفس اللون تاني ماشي كده. بص بص اهي ماشي لاترالي اوفر ذا كمان الارش فورم ظروف ونزلت ورا اسمها كونجوينت تندو. بص بقى وهي نازله ورا بيجي لها شويه فايبرز كده من ترانزفيرسس سموها التندو المتلاقي الكونجوينت تندو. يبقى لها تريبل ريليشن انتيرور الروف وبعدين جت بوستيرور والانجوينال ليجمنت قلنا ده اللور كيرف الباب يبقى طالع كده الاكسيرا اوبليك تحت. من على الرسمه دي تعالى اقول لك كل معلومات الكلام اهي اتفقنا ايه؟ الكلام بيجنز. بص اول حاجه بيجنز انت انترنال ريج وتصير اوبننج الفاشيا ترانزفيرسالس انس انت اكسترنال ريج وتصير اوبننج اكسترنال اوبليك ابوليروزس اتس روف از ارشد فايبرز اوف انترنال اوبليك اتس فلور از ذا انجوينال ليجمنت اتس انتيرور وول is formed mainly by external oblique aponeurosis enforced laterally by internal oblique. Posterior wall is formed mainly by fascia transversalis enforced medially by conjoint tendon. خلص الكلام. الكونتنت. عايز نتكلم ستات رجال سبرماتيكور ايلين جوردن ستات راوند ليجمنت ايلين جوردن. خلص خلص. ماشي يا حضرات؟ في حته بس غير احب اقولها قبل ما انسى ان البوستيرو هو عشان ريجيو سكيو بيتكون مني من ايه؟ ترد عليا ها؟ ترد عليا بس فاشل ترد عليا سالس معايا ايه؟ في الميديال بار كونجوينت تندر وفي الانجوينال ليجمنت بيطلع منه شويه فايبرز كده اسمها ريفلكتد بار انجوينال ليجمنت فدي الحته كده بتمسك في اللينيا الترا اسمها ريفلكتد بار انجوينال ليجمنت فدي بتعمل موست ميديال بار اي ان اي ان اي ان اي ان اي ان المسكيو ده الاتي. بص امسكيو عايز اركز ايه وعلى وقت امسكيو ما بيجيش براها الانترنال ريك دي فاتحه الفاشيا ترانزفيرسالس الاكسترنال ريك دي فاتحه الاكسترنال اوبليك امبونيروزس الروف هي الارش فايبرز اوف الانترنال اوبليك اللي اسمها كونجوينت تندون الفلور والانجوينا ليجر الانتير وول حاجتين. شوف الكلام واضح محدد جراح ما فيهاش داعي اصلي الانتير وول حاجتين هي الاكسترنال اوبليك امبونيروزس ولاتر ما حته الانترنال اوبليك. طب بص رول ثلاث حاجات فاشيا ترانزفيرسالس وكونجوينت تندون والريفلكت بارت في الجوينت ليجمنت. خلص ما ينفعش اسالك مش لاعب هم دول الكونتنت رجاله حاجتين في الستات حاجتين تمام عشان ستيل بعضكم ستيل لغايه ما اوريكم الداتا شوف بتاعتها يقعد يسالني برضه عايز ورقتين في مش لاعب ورقتين عشان في بعضكم برضه ما عندوش ملك 3 دايمنشن ورقتين من الكراسه حتى المجري بس بسرعه شويه بسرعه بسرعه بسرعه بيرفكت. بصوا بصوا امسك كده يا الاخير امسك هذه بص انا في هنا اللي ما بيخلش الكلام ده هو ده الكلام ايه؟ الكلام بتاعك انا اللي هنا بص بص السنه الامريكيه هي الشكل القدمانيه دي وفيها كيرف اسمه جوانا اللي جنب دي مشكله فيها خرم اسمه الاكسترنال اللي بتعمله اهو قال الاكسترنال اوبليك يهبل اللي ادت ده هي ادت الانتير وول وادت الفلور وادت الاكسترنال رينج انت عبيط ده ولا ايه؟ حلو الكلام اهي ادي الفاشيا ترانزفيرسالس اهي نازله ورا اهي هي بصي روح فيها خرم اسمه الانترنال اهو ما تخليش بعدين عبيط بقى احنا بنقول ليه ده مش اهو اهي بص عشان نديله له اهي ادي البوستير وراه فشل ترانزفيرسال في خمس منتدى رينج وادي الاكسترنال اوبليك فيها خمس من الاكسترنال رينج الكورد يا ده عبيط يا ده اهو بيعدي من الانترنال يخرج على الاكسترنال بص بص بص بص بص بص الكورد معدي هنا بص بص بص مين دي الاكسترنال اوبليك معاه مين ده هو بص لاترال فيو مين دي فاشل ترانزفيرسال فيها خرم اسمه ايه يبقى الكلام الاوبليك بينهم ايه ايه العبط اللي ده بيه ده الكورد معدي كده بص بقى الانترنال اوبليك مصر الانترنال اوبليك فاهمين عامله كده هي جايه من فوق شيت كده طويل يعني ممكن احط شيت تالت هنا كده فاهمين قصدي شيت تالت في النص الشيت ده بقى نهايته من تحت عامله كده حرام بقى مش كده ايوه بالظبط هو الشداد بتطلع بس هي من تحت بتديك كده كده كده يعني بص يعني على الرسمه دي على الرسمه مش عارف يعني بص بص بص بص قلت له دي هي جايه كده بس مش عايز اوظف دي نهايتها من تحت يعني ده شيء جاي بالطول زي ما انت بس من تحت اللي عامله المنظر ده انت فهمت قصدي ايوه بالظبط انسيرشن قدام ونص ثاني انسيرشن ورا والباقي عامل لفه لكن هي واقفه جايه كده من فوق بالطول فهمتوها هي ثلاث طبقات يبقى يبقى ثلاث طبقات عملتها على الورقه ها تمام ماشي حضراتكم ادي الايه الكلام ها بس في الاخر تطلع ايه بجد ده الجد بس انا عشان العلم عليه بجد ام تيرو سيرو رو فلو وده ده خلاص اديله كام حاجه بص رو كام حاجه ثلاثه روف كام حاجه واحد هي كونتنت الفلو كام حاجه واحد اثنين ولا ليه كونتنت حاجتين دي كده الاسمتين خلص كلام مش سيره بره دول دونت اخو شيف مخزن ده حاجه كان ان انا مش جايبها في طالب طول الحياه بقى الكلام اسبوعين خلاص هي كانت عايزه تستخدم عرفتها ان هو شغل غير عندك شغل كتير ناس وجراحه فاهمين قصدي فيري جود يلا يا جماعه ايه بقى ايه الهزل اه هي الكلام دي جواه ايه؟ سبرماتيك كورد ها؟ سبرماتيك كورد ها؟ لسه شايف ايه سبرماتيك كورد ده؟ نراجع شوف جت سيرت ده انا قلت عملنا تيست والشاب النهارده انا الاسبرماتو كورد بص يا جماعه هي ربنا خلقها في الرجاله ليه؟ شادين الاسبرماتو كورد انا هقول لك بسرعه عشان بس المحاضره ايه الاسبرماتو كورد؟ دي مين؟ غص ابدا مش دي اسئله حتى النهارده ده الباص ديفرنس مين اللي ماشي جنب بتاني من غير ما تذاكر ونايم بقى ها دي الفيسلز اوف زبار مش كده؟ ده مين ده؟ السيبر ار ها بامبيلي فور بليكس في ماستيريك بليكس وهنا في عايز ماتونيك فاجينالز عباره عن دبل لير بريتونيال ممبرين ماسك فيها فتله كده اسمها الفيستيش في الليمفاتكس ونيرفس بس ده اسمه كور يعني الكور بيتكون قلنا ايه؟ بوستير كومبارتمنت وانتير كومبارتمنت انا قعدت شرحته مره في نص ساعه قلنا الكور من ورا في الفاز اند اتس فيسل والفيستيكال ارتري قدام بامبيري فور بليكسس في ماستيريك بليكسس والليمفاتكس ونيرفس وحته فتله اسمها الفيستيش فيستيش يعني ريبنا وقلت لحضراتكم الاماره الكور ده عليه كام كفرنج؟ لسه قايلهم النهارده ثلاثه جاي من طبقات البطن هي طبقات هقول لك بص عشان بس ننجز الوقت هي طبقات البطن كام؟ ثلاثه اهم اللي هم مين؟ لسه يا رب كان المرسومين ده والنبي بنا مساحه حتى المرسومين في باب الهيرمي بص اليمين دي اكسيرو بليك اديله بليك ها فشل ترانزفيرسال الفشل ترانزفيرسال اللي بيتنزل حاجه اسمها انترنال سبرماتيك فاشل فالانترنال اوبليك بتنزل كريماستيريك ماسل وبعدين الاكسترنال اوبليك بتنزل الاكسترنال سبرماتيك فاشل حرام بقى ادي الكورد كونتنت كفرنج هو عليه ثلاثة كفرنج جاي من ترتيب طبقات الابدومينال وول انا زهقت من كتر الموليكيول حرام كل الموليكيول تقراه بقى خلاص تحفظ من غير ما زهق انترنال سبرماتيك فاشل اكسترنال سبرماتيك فاشل وكريماستيريك في النص جاي من طبقات البطن الانترنال من فاشل ترانزفيرسال والاكسترنال من الاكسترنال اوبليك ابوديروزس والكريماستيريك ماسل من الانترنال اوبليك خلص الكلام بقى ماشي يا رجاله طب احنا درسنا ام الكلام والكورد دول ليه؟ ايه يعني؟ عشان هقول لكم الحصه الجايه ان بينزل بيريتونيال ساكنه اسمها الاوبليك جوايرال هيرنيا في ذا كومنست هيرنيا ذا بادي الهيرنيا دي عباره عن ايه؟ بيريتونيال ساك بينزل جواها كونتين يخش جوه اورجن من ديفكت دي اسمها او اي اتش هناخد الكلام ده الحصه الجايه بالترتيب يا ابني لازم عشان حاجه اسمها الاوبريك وانا غيرت. اي سؤال اتفضل. نو كويشنز. طب امال ايه بقى حكايه الهز الباك تراينجل ده؟ بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، هعلمكم الحصه الجايه ان كلمه هيرنيا، هيرنيا هي كلمه من اربع معاني. خرم اسمه ديفكت، خرجت منه سالب، عليها سيرتن كفرنج جوه سيرتن كونتنت. اي هيرنيا بتعمل اربع حاجات، خرم، ديفكت، خرجت منه سالب، عليها كفرنج جوه كونتنت. الاناتومي ده اسمه بيسموه العلماء في الطب فك او هيرنيا، وده موضوع من الحصه الجايه ان شاء الله. الكوبانيستيريا تنزل جوه الجوانا كمان، دي الكوبانيستيريا افكت هيومن بينج اسمها اوبليك اند وايت هيرنيا. في نوع تاني اسمه دايركت انجوانا الهيرنيا بينزل بالهاز الباخ تراينجل. ايه الهاز الباخ تراينجل؟ يعني تاني حاجه نقولها، ايه الهاز الباخ؟ تعالى اعلمها لك بطريقه بسيطه جدا. يا جماعه احنا قلنا ايه؟ الانترنال رينج في ارتر ماشي لاترال اللي اسمه ايه؟ ستيكولار. ما جابوش امل. نو هوب. نو هوب. دي طبعا التوليك تايب. ودي الامبليكس. ده الرايت ريكتس. والليفت ريكتس. ودي الامبليكس في النص. دي الانترنال رينج. ايوه ضايعين وضيعات من الجنسين. تلك الارتر اللي ماشي جنب الانترنال رينج لاترال اسمه الاكسترنال ايليا. ايه الهال اللي ضايع عليه؟ بيطلع منه ارتر اسمه انفيريو جاستريك. يبقى مش لسه قايلين في الكلام في الامر ست التستس الجراحه كمان بتشابك مع بعض. ده كل باب يفهم الباب اللي بعده. شوف جبنا ست كلام ده النهارده بس كان موضوع تاني خالص. مين فينا ينسى يفيد بجسد بقى؟ حرام. ياسر خليك معايا ياسر. بصوا يا رجاله، ده اللي فيه بجسد ارتري، ده اللي جوين الليجمنت، ده اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس. ايه اللي جوين الليجمنت ده؟ انت تدور كيف بالضبط بيكسروا ليك ابو نص ستريتش بتقول انت شكلك سبايك هاند بيبي وتبقى كده بتقول بالسرعه دي. طب شاطر ماشي حضرتك. مش كده؟ ده الانجوين الليجمنت. ماشي حضرتك. اسمه ايه ده؟ ده الانجوين الليجمنت. مين ده؟ فيلي بيجيت. ده الاتر ايدج اوف ذا ريكتس. بيسموه في الاناتومي ليه سيميل لابس. بيسموه ايه؟ صدقوا بالله والله جت مره مسكين شفت هيفت مش كل ساعه بيجيبه وقال غلطوا بيه. لينيا سيميل لابس از الاتر ايدج اوف ذا ريكتس شيز. بس حط اختيارات كتير يعني حاجه تقلب في طالب يغلط فيها. لينيا سيميليوناريس از ات از ذا لاترال ايدج اوف ذا ريكتس ماسل. بص حط الريكتس المره اسمه ايه؟ المره اللي فاتت ايه؟ لينيا البا. لا لينيا البا ده خط في النص. يعني بص الريكتس جواها لينيا، لينيا يعني خط وراها لينيا، اللي في النص اللينيا البا. اللينيا خط ابيض اسمه لينيا البا. اللي براه لينيا سيميل لابس. تخيل ساعات بيجيب بسهوله التفاهه دي. قالوا لينيا سيميل لابس اس وراح حاطط خطوط. طبعا هي اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس ماسل. بصوا يا خايبين، بص ده مين ده؟ وانا ليجمنت. مين دي؟ لينيا سيميل لابس. مين ده؟ الكوكب مثلث في النص ده اسمه هاسلباخ. هاسلباخ تراينجل از تراينجل باوندد باي انفيريو بيستريك التري لاترال ايدج اوف ذا ريكتس اند انجوانا ليجمنت. لو طلع هنا هيرنيا ساك بالديفكت ده وي كول ات دايركت انجوانال هيرنيا. بص بص بص. طب لو خرج هيرنيا ساك من الانترنا رجع الكنال وي كول ات اوبليك انجوانال هيرنيا. اند سو ذا موست كومن تو تايبس اوف انجوانال هيرنيا ار اوبليك اند دايركت. اوبليك هيرنيا هيرنيا زيت ويل جو ثرو ذا كنال. دايركت هيرنيا هيرنيا زيت ويل جيت ثرو ذا هاسل باخ تراينجل. طب اقول لكم معلومه لطيفه جدا كل ده انا بحس جاي ما هو لو فهمت دول فين يروحوا الهيرنيا. ايه يعني؟ بص بقى ساعات عيان يجي لك باثنين هيرنيا في نفس الناحيه دايركت وكوبليت بيسموها دول هيرنيا. دول يعني اثنين. او ساعات يسموها بنطلون هيرنيا. ليه؟ عشان بدلين جنب بعض زي رجل بنطلون قال رجل وادي رجل فيسموها لها ثلاث اسامي بيسموها ساعات دول هيرنيا. وتيجي مسكي يقول لك ايه؟ دول هيرنيا بنطلون هيرنيا از دايركت واندايركت في نفس الناحيه. فاهمين قصدي؟ تبقى دايركت ودايركت في نفس الناحيه. ايه الارتر اللي ماشي منهم؟ اهو سؤال مسكيو تاني. ايه الارتر اللي ماشي بص لاترال للدايركت وميديا للاوبليك؟ بص هو الانفيريور جاستريك ما فيش غيره يا ابني. بص ادي النيك بتاعت الاوبليك يا ابني وادي النيك بتاعت الدايركت. الارتر ده ماشي بينهم. بيمشي اللتر اللي دي وميديا اللي دي مفيش غيره فاهمين؟ فلو جت اسمها ايه بقى؟ بنطلون اسمها ايه؟ بنطلون اسمها طالب قالها بنطلون يا لا ما عادي في بعض الريف مصر بيقول على البنطلون بنطلون فهو قال ان الامتحان ايه؟ بنطلون يعني مش هسيبها غلط بس منظرها وحش قوي اسمها ايه؟ بنطلون بنطلون دي لغه رجل الشارع طب الباص صح ايه؟ بنطل ايه يا عم؟ لسه مخشري ايه كلمه فرنساويه وبلجيس وتراوزرز بص اه صح انا؟ ها؟ بنطلون ده الصح بقى حتى اقولها بنطلون يعني لكن بنطلون دي صعبه قوي لكن قبلها بنطلون هرنيا لكن نطق الصح ولا بنطلون هي صح ايه؟ بنطلون هتكتب مية ايه يالا؟ ما تخشن يالا فاهم الراجل يجي بنطلون هيفهمها غلط طبعا بنطلون يالا ها؟ اسمها ايه بقى؟ دول يالا او ساعات يسموها سد الباك هرنيا عشان عامله زي السد كده يسموها سد الباك يرنيا الجسم لا الهاز الباك حضرتك ورا الكنال ورا الكنال ورا الكنال ورا الكنال ورا الكنال ورا الكنال ورا الكنال ورا الكنال ورا الكنال يعني اكسر ليك قدامه يعني لا بتزق الكنال في وشك ما تعديش منه ما تعديش منه هي بص هو عايز يقول ايه؟ يعني بص الكنال او بصيص ليه ده مش الكنال قدامها بقى. فاهم بتسوقها. نو نو كان ده كله جاي شرط. هذا اناتومي هتشيلها دايركت كيري وبيك هتشيلها كلامها. ده انا بقول ايه؟ اناتومي. الهاز الباك حدوده فين؟ كذا وكذا. اما يحصل اللي فات اسمه ايه؟ كذا وكذا. هو انا شرحت الدايركت كيري بالظبط. هو شرحت البليك كيري بالظبط. انا بس عندي اناتومي. ايه الكنال؟ ودي كذا وكذا. الفتحه مين دي فيها اسمه ايه؟ اسمه بيك يا ابني الدايركت الهاز الباك ايه كذا وكذا فتحه اسمه الدايركت لسه انا مش عارفش ايه خالص الباب اللي هنا كان سجاير ما دخلتش فيه اي سؤال هو السؤال ده بيستفزكم انا مش هزعل لو ما سالتوش يعني فاكر ايه وانا باخد بخاطرك ليه مش هزعل خالص اي سؤال بس لازم اتفضل خلاص خلاص عرفت سؤالك هكمل خلاص تقول لي والنبي ابي قول لي ابي هو الاسبرماتوكور بياخد الكفرنج بتاعته ازاي؟ بص يا عروس الاسبرماتوكور بص هو بيعدي في الكنال كده حلو الكلام؟ بص هو بيعدي في الكنال كده اهو بص اول ما يعدي عند التندا رينج هي دي فاتحه فين التندا رينج؟ تروح واخد من عندها التندا سيماتيك فاشل وهو في النص تروح مديله الكريماستيريك ماسل وبيعدي بالاكسترنال رينج ياخد الاكسترنال فاشل لو مش هاخد ات ذا سيم ليفل يعني لو لقيت بطريقه جميله كده يعني ممكن ياسر عند بدايه الكنال ياخد اول غطا اللي هو الانترنس ماتيك فاش في نص الكنال ياخد ثاني غطا اللي هو الكريماستيريك ماسل عند اخر الكنال ياخد اخر غطا اللي هو الكسترنا فاش بديل بالترتيب انتوا فاهمين؟ يعني فيهم اطول تنس فاش اطول واحد الكريماستيريك بعد ثاني اكثر واحد يعني ممكن نرسم الكورد كده بص كده بص كده بص بص اهو اول كفرنج اهو ثاني كفرنج اهو ثالث كفرنج نوت اسمول حد فهم حاجة؟ دي بدأ عند الانترنال رينج ودي بدأ عند الاكسترنال رينج في النص فهمتوني؟ ده كان سؤالك؟ ولا مش؟ ايه بقى حكاية الليني الما؟ 19 الا ربع دلوقتي معاكم بيعدي بسرعة اوقات ساعة دايما عمرها قصير يا دايما اوقات ساعة بتعدي بسرعة يعني ما مش بالسمحة زيكم اكيد الوقت بيسرق ونحس ان هو سريع عدى من غير ما نحس بيه مش ليه بتبصي كده بقى مستعد رد اطول عكس ولا لا ريلي ريلي ريلي اي مين ات ريلي اي مين ات باكس ولا اي ميرسي بالظبط كده هو لو كانت تقول لي ميرسي يا دكتور انا مش واثق بص بقى اللهم صل على سيدنا محمد لا طب والله بتكلم بجد انا بكون في حياتي كده دايما بكون مع جميع بعزهم دلوقتي عم بيعدي اسرع في مجاميع اخلص الحصه ودبيت والوقت عايز يعدي انا يلا قدره واحده يعني عارف كده بص بقى ال ال ال ايه حكايه الليني قلب كده ها طب الليني سيب للنرز ايه؟ ده ازاي تتعرف؟ ايه حكايه الليني قلبك؟ الليني قلبك از ا فايبرس بارتيشن linear is affine porous rift between the two recti. Is affine porous rift between the two recti. Stretching between the base of the sternum above to the symphysis pubis below. It's formed by the decussating fibers of the aponeurosis of the three flat muscles of the abdomen. يعني ثلاثة flat muscles external, internal, transversus. الأبونيوروس بتاعهم بيجوا مترتبة من الناحية دي كده ومن الناحية التانية كده ويعملوا خط أبيض في النص اسمه اللينيا ألبا. اللينيا ألبا is a fibrous partition or a fibrous rafi that is present in the midline between the two recti. It is stretched above to the base of the sternum and below to the symphysis pubis. And it is interrupted near its middle by a strong scar. We call it the umbilicus. فمن أزاي this linea alba is characteristically wider and weaker above, narrower and stronger below. That's why all hernias that occur through the midline are usually common above the umbilicus. يعني لما يجي مثلا افكركم الحس الجاي هقول لكم حاجه اسمها بارا امبيليكال هيرنيا. هقول لكم ده عباره عن ديفكت جاست اباف ذا امبيليكس بيطلع منه هيرنيا لسان. هقول لكم ان هذه الهيرنيا اللعينه هي ب 90% بتطلع فوق السره 10% فقط تحت السره. اقول لك طب تفسيرك ايه الحكايه دي؟ تقول لي لينيا البايز وايدر اند ويكر اباف ذا امبيليكس نارمال اند سترونجر بيلو. فكرك حاجه ثانيه يا هديل، لما كنت زمان في ميزه صغيره في سنه 5 مع اسامه محمود وكان يوريك حاجه اسمها دايفيرجيشن اوف ريكتاي، كل عين يهم براسك تشوف هي اباف ولا بيلو امبليكس. شفت ازاي؟ شفت ازاي في ايدهم خايمين؟ ها؟ طب ليه ما شفتهاش تحت السره؟ عمرك شفت دايفيرجيشن تحت السره؟ قليل انا شفتها. شفتها كتير بس قال دايما الديفيكيشن ايه؟ يبقى فوق السر ولو شفته تحت يبقى فوق سيفيرر يعني يعني تحت حته صغيره وفوق كبير. تفسيرك ايه؟ بيكوز لينيا البا از وايدر اند ويكر اباف نارمال اند سترونجر بيلو. البارا امبيليكال هيرنيا بارا يعني ايه؟ جار السره. اقول لك يعني ايه جار فوق ولا تحت؟ قلت له 90% فوق 10% تحت. اقول لك تفسيرك ايه؟ نفس الاجابه. فهمت قصدي؟ فهمت لينيا البا شكلك مش فاهمها. فهمت يا؟ طب عايزين نسمع عشان خاطرك وهديها لك انت مخصوص. ايه بقى؟ اللي هي اديني قلب في كات سكشن. تعالى اقول لكم يعني ايه الابونيوروزيس اوف ذا ثري فلات ماسلز. بص بص تعالى في كات سكشن اخليها لكم بقى بطريقه الاف. ده مقطع طولي اقول لكم مقطع حرفي. بص يا جماعه دي الريكتس التو ريكتاي ماسل. بص بقى الريكتس ماسل هذا عبيط بيعدي على حاجه اسمها الريكتس شيس. بص بيجي الابونيوروز بتاع الاكسترنال اوبيك كده والانترنال اوبيك بتقسم نصين كده والفاشيا ترانزفيرسالس كده. بص بقى والناحيه الثانيه كذلك دي الاكسترنال ودي الانترنال والفاشيا ترانزفيرسالس كلهم دول بيجوا من الناحيه دي كده. بص كده ودول يجوا كده ايوه انتوا عاملين كده. عشان كده قلت ايه؟ اللينيا البا از ا فايبرس وايتش بارتيشن فورمد باي ذا ديكاسيشن. يعني ايه كلمه ديكاسيشن بالعربي يا دير؟ كروسنج. ايوه يعني كروسنج باي ذا ديكاسيتنج فايبر. بص المنظر اللي رسمه بص اللي انا عامل ازاي؟ اقسم بالله في الامتحان بيقولوا بيقول للطالب بيقول له الاستاذ قال له ارسمها لي. يعني انت كسرتي فايبر؟ كان عايز واحد يعمل له كده. ليه بعملها لي؟ يعني جايب من كده وجايب من هنا. تبقى انت فاهم. يقول له يقول له الواد بيسمعها. قال له لا ترسم يعني دي كسرتي؟ كان عايز يعمل خط ده بقى. هنا بقى باينه جدا. فايبرز جايه كده وفايبرز جايه كده وعشقوا بعض هنا. عملوا ديكاسيشن. بص ايديا ايه؟ حرام بقى. فاهمين قصدي؟ ادي معنى كلمه ديكاسيتنج فيمس. ماشي حضرتك دي ليني ايضا. يبقى احنا عرفنا ايه الهاس البخ؟ عرفنا ايه؟ دي ليني ايضا. خلص ال 11 بالظبط دلوقتي. طيب الترانسفيرسز مثلا ما بتعملش اي حاجه؟ ما الابرونس بتاعها اشتغل معانا. لا هي ما ينفعش ترانسفيرسز ولا هي فشل ترانسفيرس اه هي مولد بعض يعني. هي بنت المصري يعني هي المنظمات عادي يعني. مفيش مشاكل. لا محمود معجب بالترانسفيرس شويه فيعني عايز يديها حقها اكتر. لا دكتور عبد الله ورق ان بي ان بي مود ان بي في ام سي. احنا قلنا الكنال الروك بتاعها معمول بكمبيوتر اسمه ايه؟ لا مش هتقول يعني هتقول بص الكونجون تيرنو ساعات يجينا سؤال مش كلها ايه النيرف سبلاي بتاعه؟ بياخد نفس سبلاي من الانجوانا نيرف. ايه الانجوانا نيرف؟ اللي هو في الكنال، مش قلنا داخل جوه الكنال؟ طب جاي جوه الكنال ليه؟ بس كده بيقول لك ايه؟ جاي عشان الكونجوندن. اللي ايه الكونجوندن دول؟ اللي القرص بتاع الانتنا دول. خلي بالك في رد بتجيبوه كلكم في الامتحان ما اعرفش جايبينهم منين. بيقول لك ايه؟ النيرف سبلاي بتاع الكونجوندن دول تقول له شيت البراش وشيت الفيمور نيرف. ايوه جدع. بص بص دايما الغلط ما اعرفش ليه طلعوا كونفيوز فيه. الشيت البرانش والشيت الفيمورال نيرف ده بيدي كريم استريك. يبقى معناه ايه بقى؟ بص يا جماعه الكونجون تندو ايه النيرف سبلاي بتاعه؟ ايه الغلط؟ طب ال الكريم استريك مصر. طب اقول لكم معلومه عن النيرف ده مرات ما تنسوش. قلت لك اول مره في الدواء قالوا ما يعني ما بقتش عاملين كده في حياتنا قبل كده. اقول لكم معلومه زمان يا جماعه وانا صغير عندكم طالب جلس اي حاجه ما تبقاش اسال. مرة الواحد في الراوند اللي انا وحرمته ما قالش له بيشرح لنا كنا في راوند بطل بيقول عارفين وصف اليوريتير كوليك اللي هو واحد عنده عصب في الحالب تعمل مغص كده وازاي انه ما نعرفش قول ان قال ات از اكوليك بين شوتنج فروم ذا لوين تو ذا جروين وبيسمع في ثلاث حاجات في الساي والسكروتم او لو ست يبقى في الساي والليبيا. سالته ليه يا باشا؟ ما اعرفش. واحد صغير في السن تقول ايه اللي يخلي البين شوت من اللوين للجوان ويسمع في الساي والليبيا او الساي والسكوت. سالت كذا واحد معايا فاكر اخ مليح الاحزاب ده قال لي طريقه جميله قوي زمان وانا صغير هقولها لكم. جماعه بصوا في بعض طلبه الامتحان بتقول هو اشمعنى المغص ده بيسمع كده؟ يقول لك اصل اليوريتر نازل الغلط تحت، اصل الونج اليوريتر، اكل النفس ده بتاع اليوريتر، اي كلام في اي عكس. بص عايز بقى تفهم دي من اخوك ياسر قول كده خدتها في البطنه كده ولا لا؟ جماعه دي اللمبر فيرتبري. بص بقى اللمبر فيرتبري في جنبها عضله اسمها السوس ميجور. من الانتيرو سيرفس اوف السوس ميجور بيطلع نيرف اسمه جيلتو فيمورال نيرف. هتعملوه في النساء في النيرف سبلاي بتاع البطن. الجيلتو فيمورال نيرف ده بيسبلاي نيرف سبلاي للفيمورال للابر بارت من السايد وللجينيتاليا للفالفا وللسكروتا في الرجاله. ذيس نيرف از كروست باي ذا on the anterior surface of the source major. When there is a stone in the ureter, there will be excess peristalsis in the magus. The peristalsis دي بترزع في النيرف فتسمع along the distribution of system. That's why colicky vein shooting from the loin to the groin وبيسمع في الصيد وفي الجينيتاليا according to the distribution of genitofemoral nerve. يعني ده اسمه ايه؟ genitofemoral بيدي الفرد والجينيتاليا. فيمورال يحمي الفرد وجينيتو يعني جينيتو مستقبل. كنتوا عارفين النيرف ده بتاع الوريتير كوليك؟ بتاعه كلهم قالوا كده اي خدمه اي خدمه. عرفت ايه؟ تتزوج بقى ها؟ ده النيرف بتاع الوريتير كوليك ها؟ وماشي على الانتيرو سيرفس سورس مين؟ طالع من النمبر بليس ها؟ في الجينيتاليا والصح ها؟ ازاي؟ زي الفل. جماعه اخر حته نقفل بيها الكلام يسطا هتكلم جاست 5 مينتس زي ما قلت لكم 11 بالظبط يمشي. الفيمورال شيس طبعا هو طويل وكبير مش هينفع يخلص كله لكن انا هتكلم فيه 5 مينتس لو فهمتوها الحصه دي هتسهل لي نص الحصه. اللي هو الفيمورال شيس ده لو فهمته تفهم الفيمورال هيرني على طول. اقول لكم معلومه جميله. زمان وانا صغير كنا راوند البطن الواحد دخل شرح لنا حاجه اسمها بالوبمنت. عارفينها طبعا بس بقول لك كده طبعا عارفين طبعا ايه وإذا بلاش تجهز عشان خالص. يقول لك تحط ايدينا ورا في ريال انجل ونزق الكلوك تروح تطلع وتيجي زي وبتاع بالوبمنت وتلوك حركات. سالت بتوع البطنه قاطبه يعني ايه معنى اللفظ بالوبمنت ولا وانا طالب عندكم في سنه كنت في الاسخاليه سنه سالت ثلاث ارباع سنه البطن ما حدش عارف. قال لي يا ابني تحط ايدك وتلوك. قلت له يا بيه ما انا عارف التكنيك انا بعرف اعملها. I mean المعنى اللفظي لفظ بالوتمنت ولا واحد عارف كان اساتذه كبار لغايه اللي قالها لي الحقيقه رحمه الله عليه كان الدكتور اسمه استاذ الدكتور فتحي طماره ده كان رئيس قسم روماتولوجي عندنا في الجامعه وكان بيدينا راوند مره وسالتها له فمين اكتر اللي داخل برستيجيوس كده وحواليه مدرسين الله يرحمه واديت ولاده الدروس بعدين انا الراجل ده والله واديت ولاده في البيت برايفت ودخلت بيته يعني بس الراجل ده اول معرفه ليه كنا فيه يعني قبل ما ادي ولاده الدروس بعدين كبير يعني كنت لسه طالب في سنه هو بدينا الراوند كان راجل كده يخش يشرب سجاير روسمان ومعجب بنفسه كده في الجامع قال له بقى الله فقلت له ايه؟ قلت طب شوف بقى المعجباني ده هيعرفه ولا لا؟ عرف الراجل من العلماء رحمه الله عليه. فقلت له في ايه؟ انا عايز اعرف لفظ بالوت. قال لي قلت له في من عارف الانجليزي يعني المعنى اللفظي. لو ما كانش عارف كان هيجي ديبرشن. قال لي بص قال لي انت راجل انا ما رضيتش فيها التاني. قال لي بص يا ابني بالوتمنت انا دورت عليها كتير جدا لغايه ما لقيتها هي شوف السلسله زين. قال لي هي كلمه لاتينيه بتطلق على تنطيق الكوره. ما يجيب الكرة ويقعد يعملها كده دي اسمها بالونت ومعناها اللفظي ريبركشن معناها اللفظي ريبركشن انت بتحط ايدك كده صح وبتربط الكدني سويلنج بص ات ويل جو اند كام تو ريبركاسيو بس خلي بالك قال لي البالونت هي مش رزعتك فيك هي رزعتك فيك حد فهمني يعني انت بتدفعها بتطلع وتربطك انت فاهمين هي دي البالونت ريبركشن بص يعني وين ام بالكاسي اذا كدني ات ويل جو اند ويل كم تو ريبركاسني باك هي دي اللي معناها بالكشن بص انت بتخبط الكوره تطلع لفوق بتنزل تخبط في الاسفلت الكوره عارف اسمها بالونمنت حد فهمني؟ الكلام محترم صح؟ هي انك عرفتها فانتستك بس الواحد بيرتاح نفسيا معاها صح ولا ما ارتحتوش نفسيا؟ ما فكرناش فيها اصلا ما فكرتيش فيها ولا عايز تعرفيها شكلك انا ابن كلب نور ماشي انا بعد كده استخسر كل الحاجات دي ماشي السنه مليانه بس لعلمك الحاجات دي ما تنسكش الطب بعد كده بقى عندك مقاومات ده وهنا ده مين استمتع بالمعلومه؟ كلنا ايوه ماشي استمتع غصب عنك كده الاستمتاع هنا مش بالمزاج ودايما على فكره لما الخناقه تعودوا بقى السنيور اما الاكبر يقول حاجه لسه استمتع الله يا سعيد بيجي عندنا رئيس الاسم رئيس الاسم رئيس بتاعنا داخل يا اولاد طبعا يا اولاد احنا اولادي كلنا هقول لكم نكت يقول نكت صعبه جدا صعبه صعبه بس كل ايه يا يما كده يعني ممكن يطلع بعدها هم بره بس رئيس الاسم اصل لما يجي رئيس الاسم هتيجي يقول نكت ما نضحكش يعني مستفزينه يعني تطيره عندنا قاعده لازم الاصل ينفق الاكبر دي ويبقى هو والله والله بتحصل تعمل ايه؟ هقول لكم نكته يا ولاد كذا وكذا. خلصت يا باشا يعني؟ يا لهوي يا الله. بس هنعمل ايه؟ كويس ليه؟ فكذلك استمتعنا يا جماعه؟ ايوه يا كده عشان ايه؟ لما كبرت سجلت خرجت الناس الواد بتاع تنفخ استمتعتوا عادي يعني لا ايه ده؟ استمتعتوا قوي. يا باشا اللهم صل على النبي كان نفسي اعرف ايه البالوتمنت كده اقدر اعيش حياتي اقدر اخطب اقدر اتجوز اقدر اكمل حياتي بعد ما عرفت البالوتمنت هذه كانت واقفه لغايه هذا اليوم اخر حته ليا في البال حديث يا جماعه في ثلاث دقائق بس هقولهم مش عاجبني ليه بقى؟ هقولهم مره ثانيه هبتدي الحصه اللي هقول لكم ارسال مرتين لكن عايز النهارده جاست اقول عليه دقيقتين بس الدقيقتين دول صدقني هيوفروا المال جاي نص ساعه سيبهم بقى اعتبروا ما قلتوش اعتبروا حصه خالص يلا يا جماعه ايه اللي قلت كده؟ هرجع بس دقيقتين اكسترا لمزاجي انا هياخدوهم الحصه الجايه الحصه الجايه هاخدها انت يوم الثلاث نعم؟ مش تاخدونا ثلاث؟ طيب انا هاخد سبت وثلاث وخميس الاسبوع ده بس حد وثلاث وخميس حد وثلاث وخميس زي ما خميس هنا الساعه 9 اه وراك حاجه لا حول ولا قوه وبكره من العباسيه يا جماعه بكره العباسيه ماشي سبت وثلاث وثلاث مش عارف الخميس احنا الثلاث هنا نخرج هي نفس الساعه 9 كله بتاع الساعه 9 كله تيونس ما تغيرش مش عارف بكره الخميس احنا الثلاث ونص بتاع ايه نفس ده يعني بصوا يا جماعه تحبوا يوم الخميس ما ناخدش؟ اه يقول لك تحضروا الثلاث وتوفروا الخميس موافقين؟ زي حاسه تبقى كلينيك بتاع الثلاث تبقى موافقين كلكم؟ اه في يوم الخميس حتى انا بقى اجز وافسح العيال وبتاع غريب لا في جت كبيره كده في جت كبيره من الدرسين ليه؟ ميت مثلا الساعة 2 الساعة 5 لغاية الساعة 9 كده في جت كبيره هيبقى قصدك كده في درسين يعني اه هي هتبقى صعبة عليك في حاجة انتوا قصدك تحضروا معايا كلينيكال، وبعدين تحضروا لسه، وبعدين تحضروا النظري بالليل؟ خلاص خلاص يا واحد يوم الخميس، تعالى استدي تيب تايم ده تيب خلاص خلاص زي ما احنا خلاص زي ما احنا تلات وخميس زي ما احنا وخلاص وعمل ما انتوا عايزين بس خلاص انت غلس يا بنت كل 15 خلاص خلاص زي ما احنا جماعه بصوا بقى الدقيقتين الجايين دولت جماعه هقولهم وحتى لو ما فهمتهم بستوس عيدوا الحصه الجايه خلي بالك بقى كده طلب تشارك لو هتعمل بقى. ايه الفيمورال تشيس؟ مش الفيمورال هيرد. مش عيب ولا كلمه في اللي بقوله، يعني عادة الحصه الجايه. خلاص؟ بص بقى. جماعه الفيمورال تشيس زمان واحنا صغيرين كنا ناخد تعريف الفيمورال تشيس هو ايه؟ انا بعترف وانا طالب انا كنت طالب شاطر الحمد لله. بس كنت فاهم حاجات كتير قوي. اما اتخرجت لقيت نفسي كنت بتغيب بس حاجه كنت حافظها ومش جايبها اصلا بقول لك وانت ازاي فاهم ورا قبل جاب جهاز علاج اولى وثاني عارف لو لقيت جراح لقيت نفسي اتبع عنه ما كنتش فاهمه اصلا انا بس ايه عمال افومت واحط وخلاص وانا ضايع تماما لما شفت الالات والليفل وبتاع قلت الكلام ده ما كنتش فاهمه كده انا كنت حافظه بس فاهم ازاي؟ انا مثلا كان يقول لك ايه؟ وات از ذا فيمورال تشيس؟ انت عارف اشيال تشيس سراوند نكز ابر 4 سنتيمتر اوف فيمورال فيسل درايفد انتيري فروم فاشيال ترانزفيرسالس ام بوستر فروم فاشيال ليكا. ايه فاشيال ليكا؟ ما اعرفش. ايه فاشيال ليكا؟ ما هي كده. هو كان واحد يجي لنا فيمورال تشيس ريتد اصحى اصحى اكتب لك ابوه طب وانت متخيل ده؟ طبعا تخيل ايه يابا؟ هي كده. بقول لك ايه؟ كنت حافظها ولا طالع انا حافظ دول من ولا من وانا في سنه اولى باين ولا تاني بقول لك افيمورال تشيس از افيشال تشيس صار عاوز نزل عبر 4 سنتيمتر افيمورال فيشل ده بقى تجربه في فيشل تاني ده فيشل اب بوستر فروم اشياء الياقه حد فاهم حاجه؟ تعرف ايه الجمله مظبوطه بس احنا مش فاهمين بس هي الجمله مش غلط يعني تكتبها كده في الريتم او الدواء تمام بس ما تدخلش جوه قلبك بقى انت فاهمه ولا بتقولي وخلاص تعالى فهمت حسيتك رسمة موجودة في الورقة طبعا. تدعي تقول الرسمة سهلة جدا. بقى كلام تاني، بص ده العيان، ده البطرك. ده العيان، ده الاجوان اللي جبت. دي في الايليا فرصة موجودة في عصبة الياكس. اسمعوا كلام عندي عبيط قوي. الياكس عليها فشي اسمها فشي الياكا. كفرنج الياكس مصر. ايه الاختراع ده كده؟ الانتير ابدومنا دول بيتكون من ثلاث عضلات. اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك فاشل ترانزفيرسالس اللي مفهوم الفيمورال ارتري او الفيمورال فيسلز بعد الاكسترنال ايليك بيعدي من تحت الانجوين الليجمنت بيسمى الفيمورال ارتري ده غيس ينفع كده تعمل ده كلام بطل الجراحه بص هنا يا حبيبي ده الاكسترنال ايليك اسمه الفيمورال ارتري بص بقى بيطبع فاشل برولونجيشن من فاشل ترانزفيرسالس يغطي الابر 4 سنتيمتر ويلزق في الارتري في الانتيرور تغير منها الفاشيه الياكه تروح مطلعه برولونجيشن يمشي على الابر 4 سنتيمتر يلزق في البوستيرور كده بقى الابر بارت اوف فيمورال فيسلز الابر 4 سنتيمتر از سراوندد باي افاشيال شيز درايف انتيرور فروم فاشيا ترانزفيرسالس ام بوستيرور فروم فاشيا الياكه ويل كول ذيس ذا فيمورال شيز كده بقى الرسمه دي خليتني فاهم طبعا انا وانا صغير ما كنتش فاهم كده انا حافظها خلاص عشان من تجري فينا اكتبها واجيب امتياز وابدا بصراحه فهمت قصدي لكن لو فهمنا هتلاقي اسهل ومحدش يعرف من ذلك فاهمين وقت الزفير مراتشيس بص بقى من على الرسمه التعريف بقى عبيط قلت ان شاء الله هتاخد خط من التعريف فاهمين دلوقتي بقى عبيط ات از افاشيال تشيس سراوندنج ذا ابر 4 سنتيمتر اوف فيمورال فيسلز ضرائب انتيريور فروم فاشيا ترانزفيرسالس او بوستيريور فروم فاشيا الياكا خلص الكلام اخر رسمه في حصتنا ونكمل بقى المره الجايه الرسمه اللاترال فيو ده يخيل لك الفورميشن اوف ذا شيز الشيز ده بيتكون ازاي عايز تعرف التفاصيل بقى هنعمل ايه انتيريور فيو بص بقى جماعه ده العيان ودي اخر حته في حصتنا النهارده جماعه بصوا بقى كده بصوا انا النهارده معلش جيت لكم 8 و9 وداخله على ونص سيما دوبي خلاص باخر خلصتوا يعني جبت لي بكره 9 او يوم الثلاث اوكي اجيب 9 بالظبط خلاص المره الجايه تبقى 9 بالظبط تمشي 11 كده فاهمين قصدي ازاي؟ النهارده بس قلت اديها رينج بدل ما اجي واقعد خلاص المره الجايه هجيب لكم 9 شهر ان شاء الله خلاص؟ بصوا بقى يا جماعه، بصوا كده، بص يا واد يا عبيط، مين ده؟ ده الدوائر اللي جرب، خلي بالك، خلي بالك، عايز تفهم كلام محترم عشان خاطر بين الضرب دقيقتين ما بتقولهمش. بص ده الجوين الليجم ماسك منين؟ من الديسباك سباين الى البيوتيوبر. ده اسمه اللاكنر ليجم، جزء من الجوين، وده اسمه البكتينير، جزء من اللاكنر. خلي بالك ده مش كيو كلامنا. عايز اقول لكم كلام محترم عشان انتوا يعني حبايبي واصدقائي، عايز بقى كلام كبير يا بتاع دكتورات. بص الجوين الليجم ده از كومبلكس ليجم بيتكون من 3 كومبوننتس. وعايز بقى كلام بقى اللي هو الاصدقاء السحاب. بص بيتكون من ايه؟ حاجه اسمها الانجوينال ليجمنت بروبر اللي هو ده، لو ماسك من التوسباك سباين الى السيتس بيوبس، في جزء اسمه اللاكنر، ده اسمه اللاكنر. بص في جزء رايح فوق اسمه ريفلكتد بارت اوف الانجوينال ليجمنت اللي بيعمل الفيري ميديال بارت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا كانال. يعني هو بص يا جماعه ده اسمه الانجوينال ليجمنت بروبر، بيطلع منه حته لفوق اسمها ريفلكتد بارت اوف الانجوينال ليجمنت اللي جايه ورا الانجوينال كانال ميديالي، وبينزل تحت جزء اسمه ايه؟ اللاكنر. بص بقى اللاكنر بيطلع منه مين؟ البكتينيا. خلي بالك البكتينيا ده البكتينيا بارت من اللاكنر مش من الانجوينا. يعني خلي بالك البكتينيا ابن اللاكنر، اللاكنر ابن الانجوينا، اي ان البكتينيا بيقول الانجوينا اللي هي جده مش يابا. مش بهزر فاهمين؟ يعني هو بران هو قصدي اكستنشن من اللاكنر ابن الانجوينا، لكن هو مش ابن مباشر للانجوينا. حد فهمني؟ يعني الانجوينا اللي عباره عن كام بارت؟ ثلاثه، البرجر والريفلكتد بارت واللاكنر بارت. اخر معلومه ليا لما نفهم الحصه، بص الفيمورال ارتري هنا والفيمورال فين ميديا دي. لا ابوس راسك، بص لي خلص دي ونمشي. بص ابوس راسك، بص بقى يا واد، بص ادي الفيمورال شيس اهو. اوه على الفيمورال شيس يا مان، ادي الفيمورال شيس. بص ادي الفيمورال شيس، فاشيال شيس سراوندنج الابر 4 سنتيمتر اوف فيمورال فيس درايف انتيريور فروم فاشيال ترانسفيرسالس اند بوستيريور فروم فاشيال الياكا. هنا بقى اخر معلومه، لاتر يبقى طويل طوله حوالي 5 سم، ميديال يبقى اقصر طوله حوالي 2 سم ونص. عشان كده دايما نرسموا الرسمه الشهيره دي، في اثنين فايبر ستة بتقسمها الى ثلاثه كومبارتمنتس. اللاترال كومبارتمنت فيها الفيمورال ارتري، معانا اربع عبيط كده اسمه فيمورال برانش او فيجنتو فيمورال نير. الميدل كومبارتمنت فيها الفين. يلا اخر معلومه اقفل بقى الحصه، وهنعيد الكلام ده الحصه الجايه. الموست ميديال كومبارتمنت از فيمورال كانال. الفيمورال كانال از ا بلايند اندد كانال ذات از يوجوالي امتي apart from one or two lymph node اسمها femoral lymph node cloacae. فيها two or three lymph nodes draining in upper genitalia and upper side. We call it the deep femoral lymph node of cloacae. فتحتها على الابدومن بفتحه اسمها الفيمورال رينج. خلي بالك الفيمورال رينج مسدوده بفايبروفاتيك كوندنسيشنز اسمها الفيمورال سيبتم. كمان ملخبطه. بص دايما اشبه الفيمورال كانال بتيست تيوب عشان ترى ما تنساش، عباره عن تيست تيوب. هي بلايند اند من تحت زي تيست تيوب، هي دي اسمها الكنال. الفوهه بتاعتها اسمها رينج، مسدوده فيلا اسمها سيبتم، جواها بليتين اسمها الكلوكيل انفنون. عشان ما تنسوهاش دايما اشبهها بايه؟ تيست تيوب رامي فيها بليتين وزيتها فيلا. التيست تيوب نفسها هي دي الكنال شخصيا، الفوهه بتاعتها من فوق تسمى الرينج. طب الفيلا اللي انا قافل بيها الرينج اسمها السبتم. طب البليتين اللي جوه دول اسمه ايه؟ لينف نود اوف كلوكي. فهمتوا قصدي؟ فاهميني؟ الكنال ذيس از ذا سايت اوف فيمورال هيرنيا. فهمت قصدي؟ اسالك سؤال وخلص الحصه خلاص. ثانية يا حبشة اسالك سؤال محرج. خليك قدام الناس. قدام الناس دي يا حبيبي. ربنا خلقك كده ليه؟ سيبوك. ايه فايدة؟ سؤال محرج انا ومنك ما عندوش حاجة جدا. عيب ما فيش فانكشن زي كمان. يا دي. ايوه شاطر يا شيخ جزاك الله خيرا. بص يلا يلا عبيط يلا كده الكلام دي كان واحد فينا لما يجري يجي له كوتشيش ويجي في رجله. بص بص عظمه ربنا. بص الفيمورال فين يلا عبيط مزنوق بالفيمورال ارتري هنا، فاهمين قصدي ازاي؟ فربنا خلانا زي دي سبيس، لما اجي اعمل انا اكسرسايز بيحصل فيها سيرم بيزيد، فالفين عايز يحصل له دايلاتيشن، يبقى ربنا عامل له دي سبيس يتمدد عليه. فهمت قصدي ازاي؟ بيت allow the extension of the vein during increased venous return from the lower limb. السؤال الاخير اخواني الفيمورال هيرنيا از هيرنيا ذات اوكير ثرو ذا فيمورال كمان. طب ده فهمنا يعني ايه وبيك هيرنيا؟ يعني دايركت هيرنيا فيمورال. اعلمكم ان الفيمورال هيرنيا از ا فيري دينجرس تايب اوف هيرنيا. الاخت اللي ماسكه الشنطه مع سلام خلاص كده يا خلاص. بص الفيمورال هيرنيا از ا فيري دينجرس تايب اوف هيرنيا. ليه؟ لان النيك بتاعتها لما بتنزل هنا از كونستريكتد باي ذا شارب ايدج اوف ذا لاكينر ليجمنت. فاهمين؟ عارفين يا جماعه بصوا الجوانب ده اللاكينر ده البكتيريال. بصوا الفيمورال رينج هنا اوه جنبها فين؟ تنزل فجاه هنا قدام سلاك الليجمنت قدام الجوانب مين ده اللاكينر ورا البكتيريال. بيجي البكتيريا الحيوان ده يروح خانق الفك. عشان كده وين وي دايجنوز فيمورال هيرنيا ويبريت اون ات ايميديتلي وزود ديلي ات ويل بي ستراجوليتد باي ذا شارب ايدج اوف لكنر ليجمنت. سو ذيس از ذا فيمورال كمان. يلا قولوا دي وامشوا. الفيمورال كانال الميد ده بيكون باطل. الميد فيها ايه؟ الفين واللاترال الارتري معاه نيرف اسمه فيمورال برانش اوف جيت فيمورال كانال. كمان الفيمورال نيرف شخصيا باراشيز مش باراشيز خالص. نيكست تايم ويل كونتينيو. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.